ولا تنتظر حتى صباح عرفة إذا كانت تتوقع أنها تطهر في صباح عرفة؟ لا تعين معناها في الحج يوم الثامن الحمد لله. وإذا طهرت يوم الثامن تصير قارنة ما تأخذ عمرتها وهي لا تكمل حجها قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. كل هذا ما هو في دار العلماء أنه سنة مؤكدة وهو مؤكدة المعروف عند أهل السنة والجماعة أن هذا من الحقوق المستحبة ومتأكدة. رحمه الله وجزاكم جزاك الله خير. زوجها وهي في الإمارات. نعم. توفي زوجها وهي في الإمارات وأهلها في الرياض. هل يجوز لها أن تأتي مثلا لأهلها لمدة أسبوع ثم ترجع الإمارات تكمل العدد هناك؟ من عندها الإمارات. عندها في زوجة زوجها الثانية. ساكنة في ذاك. إيه. زوجها ساكنة هناك. إيه يعمل في الإمارات وتوفي راح. كمل يمحل. ما يصح لك تجي مثلا. لا كمل يمحل سكن. إذا كان محل آمن الحمد لله.